أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال كونه فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. والمقصود باليدين في السجود الكفان، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول جاء في رواية عند مسلم في صحيحه: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. فهذه الرواية بيّنت أن المقصود باليدين هنا الكفان. الأمر الثاني أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل على ذلك في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأمر الثالث من أن المقصود باليدين هنا الكفين أن المصلي منهي عن افتراش الذراع حال السجود، كما مر معنا سابقا في الحديث السابق، ومأمور برفع ذراعيه، فدل على أن المقصود باليدين هنا كفان. الأمر الثالث أن المصلي منهي عن افتراش الذراع حال السجود، ومأمور برفع ذراعيه، فدل على أن المقصود باليدين كفان. وفي هذا الحديث فصلت السبعة الأعضاء بإعادة حرف الجر تأكيدا، فقال: على الجبهة، بدأ بالجبهة صلوات ربي وسلامه عليه لأنها الأصل، وهذا هو السجود اللغوي. فالسجود في اللغة هو وضع الجبهة على الأرض، السجود في اللغة هو وضع الجبهة على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم في سجوده يمكن أنفه وجبهته من الأرض، ولقد قال للمسيء في صلاته كما جاء في رواية عبد الله بن عباس عند أبي داود وأحمد في المسند: إذا سجدت فمكن لسجودك. وثبت عنه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، رواه الدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث نص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه الأرض. هذا الحديث نص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه بالأرض، لأنه قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قوله واليدين وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود. وثبت من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. ثبت من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، رواه أبو داود واللفظ له، ورواه كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وأقره من الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. والسنة في اليدين حال السجود أن يضم المصلي أصابعه حال سجوده. السنة في اليدين حال السجود أن يضم المصلي أصابعه حال سجوده، كما ثبت من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، أن النبي كان إذا سجد ضم أصابعه، رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي. وأما الألباني فإنه قد قال: وإنما هو إسناده حسن فقط. وكذلك السنة أن يستقبل بكفيه وأصابعه القبلة على سجوده. السنة أن يستقبل بكفيه وأصابعه القبلة على سجوده، كما ثبت عند البيهقي من حيث البراء مرفوعا، وفيه كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا سجد وضع يديه بالأرض فاستقبل بكفيه وأصابعه القبلة. كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا سجد فوضع يديه بالأرض على الأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة، وهو إسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله. ووضع اليدين في السجود له صفتان: الصفة الأولى أن تكون اليد حذو المنكبين، أن تكون اليدان حذو المنكبين، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يكون أن تكون هذان اليدان حذو المنكبين، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي والطحاوي الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة الأولى، أن يجعل المصلي يديه حذو منكبيه كما وهو ساجد. الصفة الثانية أن يجعل المصلي يديه حذو أذنيه لما ثبت من حديث وائل بن حجر عند البيهقي والطحاوي وأحمد وغيرهم: سجد في وقت صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سجد ويداه قريبتان من أذنيه، سجد ويداه قريبتان من أذنيه. فهذان صفتان، الصفة الأولى أن يجعل المصلي يديه حذو منكبيه، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه. الصفة الثانية أن يجعل المصلي يديه حذو أذنيه لما ثبت في حديث واعد بن حجر عند البيهقي والطحاوي وأحمد وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ويداه قريبتان من أذنيه. ثم قال: والركبتين، تسمية ركبة بالضم وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعلى الساق. الركبة هي ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعلى الساق، وهما الرابع والخامس من أعضاء السجود، وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يمكن ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعه من القبلة. كان صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عنه يمكن ركبتيه من الأرض وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وينصب رجليه، وكان يفتح أصابعهما أن يلينها حتى تنثني فيوجههما نحو القبلة. وكان كذلك يرص عقبيه، أي أنه يلزق عقبه كل قدم بالآخر. ويدل على هذه الصفة ما جاء في الأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه في تمكين الأرض إذا سجد وتمكين ركبتيه وصدور قدميه ما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي عند البيهقي، وقال الألباني بسند صحيح: فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا. إذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا. كذلك صفة استقبال أطراف أصابع رجليه القبلة ما ثبت في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري والبيهقي مرفوعة: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. أي أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في وصف أبي حميد الساعدي صلاته قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. كذلك روى ابن سعد عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة. أن عبد الله بن عمر كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. وثبت عند ابن خزيمة والحاكم وعند البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الألباني: إنما هو صحيح على شرط مسلم. كذلك ثبت عند نصب القدمين ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. وفي رواية لحديث عائشة السابق: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما مرطوبتان. رواه مسلم. فهذه صفة السجود الشرعي الذي التي جاءت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. مسائل الحديث: المسألة الأولى: حكم السجود. السجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم وابن نجيم وغيرهم. وعلى هذا فلو ترك أحد السجود عمدا أو سهوا فإن هذه الركعة غير صحيحة، فإن تركها عمدا أو سهوا تبطل هذه الركعة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية: هل السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب من واجبات الصلاة وفرض من فروضها، أم أنه ليس كلها واجبة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن السجود على هذه الأعضاء السبعة فرض من فرائض الصلاة وهي واجبة في السجود، وهذا قول أحمد رحمه الله، والشافعي في قول هو قول إسحاق وطاووس. هذا قول أحمد رحمه الله في المذهب، وهو قول الشافعي في قول الله، وكذلك قول إسحاق وقول طاووس، أي أن السجود على الأعضاء السبعة واجب. القول الثاني: لا يجب السجود على غير الجبهة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هو قول أبي حنيفة ومالك، والقول الآخر للشافعي رحمهم الله سبحانه وتعالى. الرخش والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن السجود على الأعضاء السبعة واجب، وذلك لحيث ابن عباس الذي معنا: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وفي رواية عند البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. المسألة الثالثة: اختلف الأهل العلم رحمهم الله في مسألة الأنف خاصة، هل تجزي الجبهة عن الأنف في السجود أم لا؟ وهما روايتان عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، فإن العلماء رحمهم الله له في هذه المسألة قولان، وهذان القولان روايتان عن إمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. القول الأول: يجب السجود عليه، يجب السجود على الأنف، وهذا قول سعيد بن جبير وقول إسحاق وابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. يجب السجود على الآن. وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني لا يجب السجود عليه أي على الآن، وهذا قول عطاء وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الثاني لا يجب السجود عليه، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة رحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، أي أنه يجب السجود، يجب على المصلي أن يسجد على أنفه كما يجب عليه أن يسجد على جبهته، وذلك لما يلي في حديثنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه. قال ابن قدامة: وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أمر أريده، تدل على أنه أراده. قال ابن قدامة رحمه الله: وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده. الأمر الثاني ما ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ما جاء عند النسائي: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. الأمر الثالث ما ثبت عند الدارقطني وعنه البيهقي ورواه الحاكم عن عبد الله بن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيبه ما يصيب الجبين. ونرفه على حديث ضعيف جدا رواه ابو نعيم في أخبار أصبهان عن أم عطية مرفوعا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض. هذا الحديث احتج به القائلون بأنه يجب على المصلي أن يجعل أنفه على الأرض، ولكنه حديث ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. فيكفي من الأحاديث السابقة ما يدل على المقصود، والله تعالى أعلى وأعلم. روي عن أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال: إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. قال قابل المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول. مثلا الرابعة من السنة تمكين الجبهة من السجود، من السنة تمكين الجبهة أثناء السجود. قال الألباني رحمه الله: والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساك، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، لأنه قال: ثم مكن لسجودك حتى تستقر جبهته، بحيث لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبت، فإن لم يفعل لم يجزئه على الصحيح عند الشافعية. قال الألباني رحمه الله في أنه يجب على الإنسان أن يمكن جبهته من أثناء السجود، قال لما ذكر حديثا تمكين الجبهة أثناء السجود، قال: والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساك، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، بحيث لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبت، فإن لم يفعل لم يجزئه على الصحيح عند الشافعية. ثم ذكر رحمه الله قول إمام الحرمين أنه قال عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل. نقل الألباني رحمه الله قول إمام الحرمين قال عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل. ثم نقل كلام النووي قال والمذهب الأول أصح، وذلك أنه يجب عليه أن يتعامل وعلى أن يمكن جبهته من الأرض. قال الألباني وهذا هو الحق، قال الألباني وهذا هو الحق، وأنه لا يكفي الإمساك دون تمكين ودون تحامل. المسألة الخامسة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم والكفين ظاهره أن السجود عليهما صحيح سواء سجد على ظهورهما أو بطونهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم والكفين أن السجود عليهما صحيح سواء سجد على ظهورهما أو بطونهما، فلو سجد على ظهر الكف فسجوده صحيح لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة. المسألة الثالثة، حكم السجود على حائل، حكم السجود على حائل. قال أهل العلم رحمهم الله إن الحائل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وهو من أعضاء السجود، فهذا لا يجوز السجود عليه. أن يكون متصلا بالمصلي وهو من أعضاء السجود فهذا لا يجوز السجود عليه. القسم الثاني أن يكون متصلا بالمصلي ولكن غير أعضاء السجود فهذا يكره إلا عند الحاجة. أن يكون الحائل متصلا بالمصلي ولكنه غير أعضاء السجود فهذا يكره إلا عند الحاجة، مثل الثوب الملبوس أو المشرح الملبوس أو القطرة الملبوسة، فهذه الملبوسات متصلة بالمصلي ولكنها غير أعضاء السجود فهذه تكره إلا للحاجة. وذلك لحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أحدنا يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. ثم التعبير بقوله إذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة، لا يفعل إلا عند الحاجة. القسم الثالث أن يكون منفصلا من المصلي، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خطف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه. المسألة السابعة، الحكمة من السجود على هذه الأعضاء. ذكر أهل العلم رحمهم الله حكما، ومن هذه الحكم الحكمة الأولى من أجل أن يشمل السجود أعالي البدن وأسفله. الحكمة الأولى من أجل أن يشمل السجود أعالي البدن وأسفله. الحكمة الثانية لأن هذه الأعضاء كسب العبد والسعي فيها، لأن هذه الأعضاء السبعة كسب العبد والسعي لأن هذه الأعضاء السبعة كسب العبد والسعي فيها، فهي الأعضاء التي تذهب وتجيء وتأخذ وتعطي، تناسب إدلالها بالسجود لله تعالى فيها، فناسب إدلالها بالسجود لله تعالى بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الاثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيديه عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان مسائلهما واحدة. المسألة الأولى: حكم تكبيرة الانتقال، حكم تكبيرات الانتقال. وقبل التكلم في حكم تكبيرات الانتقال، نعرف تكبيرات الانتقال. الانتقال لغة من الفعل نقل، والنقل هو تحويل الشيء من موضع إلى موضع. واصطلاحا المقصود بها هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر. ثم بعد ذلك يذكر حكم هذه التكبيرات، أعني تكبيرات الانتقال. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن تكبيرات الانتقال ركن من أركان، مشروعة في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، فقد خص بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد والتسميع. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر مشروعة في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، فقد خص كذلك بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد والتسميع. وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والبغوي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. والدليل على ذلك مع الإجماع حديث البغوي معنا، فإنه دل على مشروعية هذه التكبيرات كما جاء معنا في هذا الحديث. كذلك بعد ذكر اتفاق أهل العلم على مشروعية تكبيرات الانتقال، نقول: ما حكم هذه التكبيرات من جهة وجوبها وعدمها؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال، هل هي واجبة أم سنة، على قولين. القول الأول قالوا إن حكم تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض متأخري المالكية. القول الثاني أن هذه التكبيرات سنة، وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. الراجح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول، وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. فدل من هذا على أن هذه التكبيرات على الوجوب، لقوله: فإذا كبر فكبروا، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك ثبت في حديث المسيء في صلاته أنه قال: ثم كبر. فهذا كله يدل على أن تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى أجمعين. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء من مفردات الحنابلة، أي أن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في حكم هذه المسألة، أي أن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في حكم هذه المسألة فإن الجمهور قالوا بسنية تكبيرات الانتقال، وقالت الحنابلة بوجوبها. المسألة الثانية، حكم التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع. حكم التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع. ذكر ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم الإجماع على أن المشروع في الرفع من الركوع التسميع والتحميد دون التكبير. نقل ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم إجماع أهل العلم على أن المشروع في الرفع من الركوع التسميع والتحميد دون التكبير. ثم اختلفوا رحمهم الله في حكم التسميع والتحميد مع اتفاقهم على مشروعيته، مع اتفاقهم على مشروعيتهما. هل التسميع والتحميد واجب أم سنة؟ على قولين. القول الأول، قالوا إن التسميع والتحميد واجب، وهذا المذهب عند الحنابلة. القول الثاني، قالوا إن التسميع والتحميد سنة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وواظب النبي صلوات ربي وسلامه عليه على التسميع والتحميد. وكذلك ثبت في إحدى روايات المسيء في صلاته أنه أمره بالتسميع، أنه أمره بالتسميع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد. فدل من هذه الأحاديث كلها وجوب التسميع والتحميد. المسألة الثالثة، مسألة الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصلي، أي هل كل مصلي يجب عليه التسميع والتحميد؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقد نقل هذا الإجماع والاتفاق ابن عبد البر رحمه الله والقرافي والنووي وابن قدامة وغيرهم. ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله، ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء رحمه الله في الإمام والمأموم. ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإمام يجمع بين الذكرين التسميع والتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد. أن الإمام يجمع بين الذكرين التسميع والتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد. وهذه هي الرواية المشهورة عند الإمام أحمد رحمه الله، وقال به بعض الحنفية. القول الثاني أن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم يقتصر على التحميد. أن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم يقتصر على التحميد، وهذا قول أبي حنيفة والمالكية. القول الثالث أن الإمام والمأموم يجمعان بين الذكرين التسميع والتحميد، وهذا قول الشافعية. وهذا القول اختاره النووي من الشافعية، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. الراجح العلم عند الله القول الأول، أي أن الإمام يجمع بين الذكرين التسميع والتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترجيح شيخنا العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما يلي: أولا، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد. رواه البخاري. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذان الحديثان يدلان على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. أما الأدلة التي تدل على أن المأموم يقتصر على التحميد، ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند البخاري ومسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصحيح والعلم عند الله هو قول الحنابلة أن الإمام يجمع بين الذكرين، وأما المأموم فإنه يقتصر على قوله اللهم ربنا لك الحمد كما دلت على ذلك الأحاديث، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. مسألة رابعة، محل التسميع والتحميد. محل التسميع والتحميد هي مسألة مهمة، اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن موضع قول سمع الله لمن حمد للمصلي حال رفع رأسه من الركوع. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن موضع قول سمع الله لمن حمد للمصلي حال رفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما فيكون انتهاءه عند انتهاء رفعه. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن موضع قول سمع الله لمن حمد المصلي حال رفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما فيكون انتهاءه عند انتهاء رفعه. ويدل على ذلك مع الاتفاق الماضي ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. أما في حق المأموم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا اللفظ يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم قول الإمام وهي حال رفعه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول المأموم قول الإمام وهي حال رفعه، لأنه قال قبل ذلك ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فيقول بعده الإمام المأموم ربنا ولك الحمد، وذلك بعد أن يقول الإمام ذلك. المسألة الخامسة، حكم التبديل بين صيغتي التسميع والتحميد، مثل من حمد الله سمع له، من حمد الله سمع له مكان سمع الله لمن حمده. الراجح والعلم عند الله أن ذلك لا يصح، وهذا قول الحنابلة لأن الألفاظ في هذا الباب توقيفية فلا يصح للعبد أن يخالف شرع الله في ذلك. المسألة الثالثة، وأما الشافعية وقبل الدخول الثالثة، أما الشافعية فقالوا بصحة ذلك، ولكن الراجح ما قاله الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر توقيفي فلا يصح، كما أن لا نصحح الأكبر الله كذلك لا نصحح من حمد الله سمع له. مسألة الثالثة، صيغ التحليل وصفات التحليل. ذكر العلماء رحمهم الله استنباطا من الأحاديث واستدلالا بالأحاديث أربعة صيغ. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، الصيغة الثانية ربنا ولك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، الصيغة الثانية ربنا ولك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغ كلها قد ثبتت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاءت من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وكذلك الحديث رواه مسلم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة السابع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال سمع الله حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الصيغ الأربعة قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أفضل هذه الصيغ. على أربعة أقوال. القول الأول أن الأفضل في هذه الصيغ قول المصلي ربنا ولك الحمد بالواو، وهذا القول هو الرواية المشهورة عند الحنابلة. قالوا وذلك اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولأن أكثر الأحاديث جاءت هذه الصيغة. كذلك قالوا لأنه جمع معنيي الدعاء والاعتراف، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا، أن هذا الدعاء ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بالواو، جمع معنيي الدعاء والاعتراف، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا. القول الثاني قالوا إن أفضل الصيغ في التحميد ربنا لك الحمد بلا واو، وهذا قول بعض الحنفية وبعض الشافعية. القول الثالث قالوا إن أفضل صيغ التحميد اللهم ربنا لك الحمد، وهذا القول الرواية الثانية عند الحنابلة. هو قول بعض الحنفية، قالوا لأن قوله اللهم ربنا لك الحمد أفضل لزيادة الثناء. القول الرابع أن قوله اللهم ربنا ولك الحمد أفضل الصيغ، هو قول مالك. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي بها جميعا على تارة وعلى تارة، كما قال ابن قدامة لأن كلا قد جاءت السنة به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل أن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا تارة ولا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهذه الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونختم بهذا النقل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين رجل آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.